قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. هذان صنفان نهى صلى الله عليه وسلم أن يجتمعا في النبيذ. الأول من ثمرة واحدة والثاني أو من شجرة واحدة والثاني شجرتين مختلفين ولكن الوصف واحد. نهى صلى الله عليه وسلم أن ينبذ البسر والرطب. البسر معروف عند أهل المدينة وهو كما يقولون طلع النخلة يتطور، كما سأل ملك الفرس معاوية: عندكم شجرة يبدأ طلعها كآذان الخيل ثم تتفتح عن كاللؤلؤ ثم يتحول إلى زبرجد ثم يتحول إلى ياقوت ثم يتحول إلى ثمرة شهية، طعام المقيم طعام المسافر وفاكهة المقيم، ما هي؟ فأحضر معاوية بعض الحاضرين وأجابه ابن عباس: إنها النخلة. فالنخلة أول ما يطلع طلعها سبحان الله سبحان الله العظيم، جذع خشب إلى الرأس والرأس جمار وجريء، وش اللي طلع هذا من الوسط كده يطلع زي برية القلم، ثم يطلع هذا شوية تفتح عن لؤلؤ حب الايش الطلع الصغير هذا فعلا زي حبات اللؤلؤ، شوية تحول هذا اللؤلؤ الابيض اللميع الى اخضر، ثم كما يسميه اهل المدينة صربان اذا كبر شوي، ثم يتحول بعد هذا الى احمر او اصفر. والله يا اخواني ان الايات الكونية وخاصة النبات، طب طلع مثل اللؤلؤ، حبات اللؤلؤ من فين جات؟ من نظمها في هذه الخيوط وغلفها بهذا الغلاف، قال طلعت لؤلؤ، تحول اللؤلؤ الى زبرج اخضر. من اين جاء لون الاخضر هذا وهو ابيض في ايه في كفوره؟ يقول النخلة خضراء. طيب بعد هذا تحول الى احمر مثقاني مثل الدم او اصفر مثل الهرق كما يقولون، من فين جاء لون الاحمر؟ النخلة فيها حمرة، الجذع فيه حمرة، التربة في الأرض فيها حمرة، سقيناها شراب توت ولا دم؟ أبدا. من أين جاء هذا اللون؟ قدرة الله، القدرة الإلهية. يقول ابن رشد في فلسفته كتاب الفلسفة لابن رشد: أمران لا ثلاثة أشياء لا يقوى البشر على إيجادها من لا شيء: اللون والطعم والرائحة. الحمرة والصفرة في النخلة من فنجان، الصفرة في البرتقال والحمرة في التفاح، السواد في الباذنجان والحمرة في الطماطم من فنجان، مو الاثنين في حوض واحد وجنب بعضهم، التربة واحدة والماء يسقى بماء واحد، يا سبحانك يا رب. طيب جات البصرة وتكونت وجات رطبة وداخلها خشبة لا تستطيع أن تقضمها بأسنانك، وش اللي كون النواة هذا في الداخل؟ وش كونها؟ العسل اللي هذا في هذه الرطبة من أين جاء؟ من التراب اللي أسفل، من جذع الخشب، من جمرة النخلة، من فيه؟ سبحان الله العظيم، سبحانك يا رب، له في كل شيء إيش آية يدل على أنه الواحد. نرجع الى البسر والايش والرطب. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ جميعا. كانوا يتخذون الخمر من البسر ومن الرطب، ياخذون البسر هذا ودقوه يكسروه يعني ولسه احمر بنواته، فاذا تكسرت وهي على ما هي عليه وحطوه في الماء يتفاعل ويختمر ويصير خمر على ما سيأتي. حرمت الخمر وليس في المدينة إلا خمر البسر والإيش والرطب أو التمر والزبيب. ف فكانوا ينبذونه، فإذا نبذوه وشربوه قبل أن يتغير ويتفاعل ويختمر ما في مانع. لكن يجمع البسر مع الرطاب؟ لا. يجمع الزبيب مع التمر؟ لا. لماذا؟ لأن الصنف الواحد يبطئ في التخمر، أما الصنفان يتفاعلان ويحصل هناك سرعة تخمر. إذن نهى عن بعض الأواني تتخذ للنبيذ لإسراع التخمر، ونهى عن جمع النوعين فأكثر، لأنه أيضا مدعاة لإسراع التخمر، والله تعالى أعلم. وهنا يا أخوان يقول الفقهاء رحمهم الله، النص جاء عندنا عن بسر ورطب، عن زبيب وتمر. طيب لو جاء التين ومشمش مجفف، جاب قمر الدين وشمس الدين. شمس الدين هذا بيعملوه من المنجر، لما كترت عندهم صاروا يعملوها زي قمر الدين من المشمش. لو جاء انسان وقال هذا التين، واي اشياء من فواكه البلاد الاخرى، هل نقول ان النهي قاصر على البسر والرطب وعلى الزبيب والتمر، وعلى او نقول كل صنفين ايا كان نوعهما؟ ايش تقولوا؟ لو واحد جاب التوت شو اسمه هذا التين والمشمش، او حتى التوت، بعض البلاد يجففوا التوت ابيض والاسود. فلو ان انسان جاء باي انواع الفاكهة وقال هذا ما جاء النص فيه، نقول نعم ولا نقول لا؟ لان العلة جمع الامرين، وكل نوعين يمكن ان ينبذ واحد منها على حدة، لا يجوز جمعهما معا، والله تعالى اعلم.